طيب نرجع للمواريث عندما هذا آخر سؤالات إن شاء الله، ندخل بعدها في مبحث الجد والإخوة والتقاسيم فيهما، وبعد ذلك مسألة الحساب وما بعدها قليلا قليلا. عندما السؤال عندك يا عمار. إذا مات الأب وترك واحد من الأولاد فقط، مات الأب وترك واحد من الأولاد وعنده مال، من سيأخذ المال؟ الولد. المسألة من كم؟ من واحد. ما شاء الله، الله المستعان. طيب عندنا السؤال، عندك يا حسن، عندك السؤال، مات الميت وترك أما وإخوة لأم وزوجتين وعم شقيق، أول من الميت؟ من هو الذي مات؟ ترك أما وإخوة لأم وزوجتين وعم شقيق. الزوج الذي مات، صح ولا لا؟ الزوج الذي مات. بالنسبة للأم هذا ماذا يقرب لها؟ إذا نسبناه للأم ماذا يقال فيه؟ الميت. إذا نسبنا الميت للأم أيش يقال فيه؟ إذا نسبنا للزوجتين أيش يقال فيه؟ ها؟ إذا نسبنا الميت للزوجتين، ترك زوجتين، من هو الذي مات؟ الزوج. ترك أما، من هو الذي مات؟ الولد، الابن. أيوة. وإذا نسبنا للإخوة لأم، من هو الذي مات؟ ها؟ ترك إخوة لأم. ها؟ لا، هذا في التوسع، سهل، خلينا فيه. ترك عم شقيقا. ها؟ ابن من؟ ابن الأخ. ها؟ ابن الأخ. طيب الآن عندك السؤال، مات الميت فترك أما وإخوة لأم وزوجتين وعم شقيق، الأم كم تعطيها؟ أسمع، أسمع صفير، انتبه للأخ. شو قالوا؟ لأنه سمعنا السين موجودة، هذه السلس للأم بسبب أيش؟ السبب جمع من الإخوة. أحسنت. طيب الإخوة لأم كم لهم؟ الثلث. أحسنت. الزوجتين أو الزوجتان؟ ها؟ لكل واحدة. نجمع بين الزوجتين نعطيهم ماذا؟ الربع فقط. والعم الشقيق؟ ها؟ عصبة. ماذا يسمى هذا العصبة؟ بالنفس أو بالغير أو مع الغير؟ بالنفس. أحسنت. المسألة من كم؟ عندك ستة وعندك الثلاثة وعندك أربعة. إذا جاءت المسألة فيها ستة وأربعة إيش يقولون مباشرة؟ 24. المسألة من 24. طيب سدس 24 للأم كم هي؟ ها؟ لا، مش ثلاثة. سدس 24 خرج عدد وضرب في الستة وشوف الناتج. قلنا ثلاثة في ستة بكم؟ 18. ما يجيش، زد. أربعة في ستة بكم؟ 24. إذن سدس 24 أربعة. هذه لمن؟ للأم. الإخوة لأم هو الثلث، ثلث 24. ها؟ 8. أن 8 مع 8، لأن 3 في 8 ب 24. طيب 8 والزوجتان الربع، ربع ال 24 6. كم قد خرج معنا الآن؟ 4 و6 10 و8 18. كم يبقى معنا من 24؟ 6. لمن؟ العم الشقيق يأخذها العم الشقيق. أحسنت. طيب لا إله إلا الله. هذا المسألة إيش مالها؟ من 24. قلنا 4 و6 من 12 صح ولا لا؟ أيوة أيوة الله المستعان. 4 و6 من 12، لأنك تأخذ الاثنين تضربها في 6، أو تأخذ 6 3 فتضربها ماذا في 4 وهي الوفق، فيكون من 12. نعم أحسنت. المسألة من 12. طيب سدس الاثني عشر كمل الآن. سدس الاثني عشر كم؟ 2. لمن؟ للأم. ثلث الاثني عشر 4. كم معنا الآن؟ 6. الزوجتان الربع، ربع الثاني عشر، الاثني عشر 3. كم معنا الآن؟ 9. كم بيبقى منها؟ 3 للعم الشقيق. احنا قلنا المسألة من 24، لا خطأ، المسألة من 12، لأنك تأخذ وفق 4 أو وفق 6 فتضربك في كامل الباقي، في كامل الآخر، 3 في 4 أو 2 في 6. مسألة من 12. أحسنت. عندك يا محمد رضا زوج وأم وجد، وماذا تسمى هذه المسألة؟ هي مغالطة لكن سهل. زوج وأم وجد، ها؟ إيش تسمى هذه المسألة؟ تسمى المسألة العمريتين، ها؟ لا، هكذا المسألة عندنا، زوج وأم وجد، هل هي عمرية هذه؟ ها؟ ليش مش عمرية؟ عمرية ولا مش عمرية؟ عمرية. شوف كيف غلطناك ووقعت مباشرة. لا تكون عمرية أبدا إلا بوجود الأب. الأم مع الجد تأخذ ثلثها كاملا، هذه لا تسمى عمرية أبدا، لا يكون إلا مع الأب، زوج أم أب، زوجة أم أب. أما الجد لا، بالإجماع الجد ما يدخل في هذا الأمر. فقسم الآن، زوج أم أب، الزوج كم؟ النصف، ما في فرع وارث. والأم الثلث كاملا 1/3، والجد يأخذ الباقي. نعم يأخذ ماذا؟ الباقي، لأنه عصبة. فالمسألة من كم؟ عندنا 2 وعندنا 3، 6، لأنك تضرب الاثنين في كامل 3 أو 3 في 2، فهي ب6. النصف الزوج 3 والأم 2 وهي الثلث. كم سيبقى معنا؟ 1 يكون لي الجد، يأخذه عصبة. طيب لا إله إلا الله. عندك ألا من؟ عبد الواحد عندك؟ طيب عندك بنت ابن، بنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن، وأخت لأب، بنت ابن ابن، وأخرى بنت ابن ابن ابن، وأخت لأب. إيش تنظر؟ ما فيش عندك حاجة، ما في إلا هنا. شوف بنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن 3 وأخت لأب. كان الموريتاني لما نسأل يريد يخرج الجواب من هنا. تزوج ولا ما تزوج الموريتاني؟ أظن من خارج يريد الزواج، ما أظن إلا إن شاء الله. الذي يريد الزواج يبقى هنا ويتزوج هنا، أما من خارج يقول أنا أسأل أذهب أتي بزوجة، لا تأتي الزوجة ولا الزوج، هذه عرفنا من زمان. يخرج فلا نرى زوجه ولا زوج بعدها، وهل تزوج في بلده؟ يقول لك مره ما تزوج في بلده. الانسان اذا اراد ان يمكث ويبقى يتزوج له هنا، اما ان ياتي بها من هناك يرسلوها له، يرسلوها حواله الله المستعان، او يتزوج له من هنا. اما يريد يتزوج فيقول انا سارجع الى البلد واتزوج بامراه واتي بها بعدها، ما عاد ترى لا ترى الزوج ولا ترى الزوجه. هذا قد قربنا من ايام دمايق الله المستعان. الإمام عبد الواحد مؤذن سيؤذن. معروف المسألة، بنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن وأخت لأب. ها؟ كيف؟ بنت ابن ابن اثنين، وبنت ابن ابن ابن ثلاثة، أخت الأب. تريد أن طيل ما في مشكلة، بنت ابن ابن ابن والثانية بنت ابن ابن ابن ابن، ما في مشكلة، هي واحدة في الأخير. تريد من يساعدك؟ تريد مساعدة؟ الله عندك. بنت البنت بنت الابن لها النصف، والثانيه هذا اللي السينات، هذه اسمع السينات تطلع. ها تسقط، ها تاخذ ايش الان؟ البنت الاولى كم تاخذ؟ النصف، والثانية ها تأخذ السدس، تكملة الثلثين، هذا ما في إشكال أبدا. أيوة، والأخت الأب عصبة، عصبة بإيش؟ عصبة مع الغير، عصبة مع الغير، الأخوات مع البنات، تأخذ الباقي. المسألة من كم؟ ها من ستة، المسألة من ستة، البنت الأولى ثلاثة والثاني واحد، أربعة ويبقى اثنان للأخت لأب. أحسنت. طيب عند من السؤالان عندك يا شعبي، بنتان وبنت ابن لا إله إلا الله وبنت ابن ما في الله المستعان. ها زي سؤال عمار تشتي الله. عندك يا أخي عندك عندنا مات الميت وترك بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، وتريدنا نزيد ابن ابن ابن ابن ابن، نزل خمس درجات أو ست درجات، بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن. من اتركوا الجوالات هذه؟ ها ايش قلت؟ البنتان كم لهما؟ ها النصف. انت اخذت المواريث من قبل ولا لا؟ حفظت الرحبيه؟ ها كيف ثلثين؟ قل الثلثان. ايوه السدس تكملت الثلثين، قد كمل الثلثان خلاص انتهى، بقي ثلثان زايد هذه. ها ما في لها خلاص، يروحوا البنت ولا الابن؟ هذا بنت، شوف الآن بنت ابن ابن بنت الابن، وعندنا ابن ابن ابن، نقول لهم ما في لكم، فإن نرجع بالثلث هذا كيف نفعل به؟ عندنا أخذت يعني البنتين، أخذت البنتان الثلثين، أخذت البنتان الثلثين. طيب هذا الثلثين ماذا نفعل به؟ للابن، يأخذها الابن باعتبار ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي في الأولاد رجل ذكر. ليش؟ عصبة بنفسه، عصبة بالنفسة. عندك لقمان مع من؟ البنتان الثلثان، أيوة، عصبة للذكر متحضر الأنثيين، صح ولا لا؟ إيش يسمى هذا الأخ؟ أخ المبارك، صح ولا لا؟ يسمى بالأخ المبارك. لولا هذا الولد ماذا يحصل للبنت؟ لو مات الميت وترك بنتين وبنت ابن، ماذا للبنت بنت الابن؟ ما لها شيء، مسكينة، لكن معه وجود ابن ابن ابن انتفعت به، فيسمى الابن الأخ المبارك. لولا بعد الله عز وجل ما كان لها ماذا؟ شيء. هذا نصيب للبنت، سبحان الله. إذا لم يوجد ما لها شيء. أين طيب أين رجع الثلث بعدها؟ إذا لم يوجد الابن بقي الثلث هذا، كيف نفعل به؟ نوزع على الطلاب ولا كيف؟ رد هذا، نعم، خلاف الشافعية الذين لا يقولون بالرد، يرجع على البنتين، وسيأتينا أبواب الرد، سيأتينا أبواب الرد. بقي مسألة كبيرة عند من هذه؟ عندك يا معاذ عندك أربع زوجات، بسم الله، اكتب ورقة، لا جهز الورقة، أربع زوجات وثلاث جدات وأربع بنات ابن وأربع أخوات لأب، افتح الورقة، كثروا شوف النساء بعدين، كلهم نساء، لا إله إلا الله، كلهم نساء، صحيح، أربع زوجات، أربع زوجات، الربع لهم، أربع زوجات بنات ابن عندنا وأربع بنات ابن، أيوة، الزوجات كم لهم الآن؟ أربع زوجات وأربع بنات ابن، أربع زوجات، أربع زوجات، ترك هذه الأربع الزوجات وترك أربع من البنات بنات الابن وثلاث جدات وأربع أخوات لأب، كلهم نساء، سبحان الله، مشكلة هذه. ما في عندك عفي؟ أربع زوجات، الربع، تأكد، أربع بنات ابن، السؤال، لا إله إلا الله، أربع زوجات وثلاث جدات وأربع بنات ابن وأربع أخوات لأب، تذهب تقسم لهم ولا ما تقسم؟ كلهم حريم، تم المحارم ولا؟ الثمن بسبب الفرع الوارث، أربع بنات ابن، نعم، ثلثان للبنات، أيوه، والجدات ثلاث جدات، السدس، وأربع أخوات، عصبة مع الغير إن بقي. فالمسألة من كم؟ واحد على ثمانية، واحد على ستة، ستة وثمانية دائما 24، تأخذ الأربعة فتضرب في ستة، تأخذ الثلاثة فتضرب في ثمانية، الوفق فيكون 24. طيب الثمن كم؟ الثمن 24 ثلاثة، لأن ثلاثة في ثمانية 24، هذا الذي الزوجات والجدات، سدس 24 أربعة، لأن أربعة في ستة 24، أيوة، البنات الثلثان، ثلثاء 24 كم؟ ها؟ كم عندك ستات في 24؟ طيب كم يكون الآن؟ ثلثاء 24. كم طيب كم ثمانيات في 24؟ كم ثمانية في 24؟ 3، فتأخذ 2، فيكون كم؟ 16. تمام؟ كم يبقى معنا؟ 16 مع 24 ومعك ماذا؟ 23. كم سيبقى؟ 1. لمن؟ للأربع الأخوات من الأب، عصبة اجتمعنا عليه. بارك الله فيك. بقي سؤال. قال أحسن الله إليكم، قرأت في كتاب فضائل القرآن لابن الضريس عن أسماء بنت أبي بكر قالت: من قرأ بعد الجمعة الحمد والمعوذتين وقل هو الله أحد 7 حفظ إلى الجمعة الأخرى، فما حال هذا الأثر؟ هل هو صحيح؟ الله أعلم، ما ندري، الله أعلم، يحتاج له بحث، لم أدري. الذي عنده يعني خبر بهذا الحديث أو الأثر طيب، أنا ما أدري عنه. قال أحسن الله إليكم، في لغتنا تفسر صفة الاستواء بالجلوس كالملك الذي يجلس على عرشه، أو بالاستقرار والإقامة كالملك إذا استقر وقام في مدينته أو قصره. هل هذا يصلح علما بأن المقرر في بلدنا هو عقيدة الأشعرية؟ لا، نقول في الاستواء كما قال السلف، لا، 4 معاني: على وارتفع وصعد، هذه المعاني التي وردت فيه فيما يتعلق بالاستواء. أما بتفسير مدى الاستواء بالجلوس أو بالاستقرار أو بهذه المعاني، ما هذه ما جاءت عن السلف، هذه لم تأتي عن السلف. والله قال أحسن الله إليكم يا شيخ، الجدة الثالثة من أين أتت؟ نحن نعرف جدتين، جدة الأب وجدة الأم. حاول تهدى ولا نأتيك بالرابعة. 3 جدات، هل لم تذكرون الجدات؟ جدة الأولى من؟ أم الأب، أم الأم، أم الجد، أم أبي الجد، 4. أنت ما رضيت بالثلاث، هي 4، الصحيح أن 4 جدات، 4 جدات. قلنا الجدة الأولى من؟ أم الأم وأم الأب وأم الجد وأم أبي الجد، عند المحققين كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله 4 جدات، 4 جدات، ما هي 3 يا أخي. لكن قد لا يجتمعنا في طبقة واحدة، لكن قد لا يجتمعنا في طبقة واحدة، فإذا اجتمعنا في طبقة واحدة اجتمعنا على السلس، فإذا تقدمت يعني كانت عندنا قربة وبعدة، القربة هي التي تأخذ السلس والبعدة تسقط حق بحرمان. قال أحسن الله إليكم، هل الدعاء عند ختم القرآن صحيح؟ جاء عن أنس أنه كان إذا ختم القرآن يجمع أهله ويأتون بالدعاء، ويأتون بالدعاء. أما ما نسمع الختم في آخر صلاة رمضان، في صلاة التراويح أو في كذا، هذا ما لا أصل، هذا ما لا أصل. صلى النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا عنه، وصلى الصحابة، كان عمر يأمر ماذا؟ أبي بن كعب وتميم يقومان بالناس، لم ينقل ما يتعلق بختم القرآن، وإنما جاء عن أنس رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله، الله أعلم. أما هذا الدعاء المسطر في آخر الكتاب، هذا والله أعلم ما لا أصل. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك.